إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. ونحن اليوم بإذن الله جل وعلا مع الخطأ رقم 134، وهو قول القائل أو التسمي باسم قاضي القضاة. وأما المقصود بقاضي القضاة، فإن أراد إنسان أن يتحدث عن قاض مثلا اشتهر عنه أنه يحكم بين الناس بالعدل بعد أن يتحقق من حيثيات القضية فيما أتي من معلومات عن ذلك المتهم الذي يحكم في قضيته مثلا. فإن أراد الإنسان أن يشكر في حقه أو أن يذكره بخير، تجد بعض الناس يقولون قاضي القضاة، وهذه الكلمة على إطلاقها فيها خطأ، لأن قاضي القضاة على الإطلاق هو الله عز وجل. أما إن أردت أن تثني على إنسان أو أنه في منصبه مثلا كقاضي، لكنه له منصب كبير عن غيره من القضاة في بلده مثلا أو في محلته في مكانه، فإن أردت أن تقول قاضي القضاة فلا تجعلها مطلقة، بل اجعلها مقيدة، فقل قاضي القضاة في بلاد الشام، أو قل قاضي القضاة في العصر الحديث، يبقى تقيده بزمان أو تقيده بمكان. أما أن تطلقها هكذا قاضي القضاة، فالمعلوم أن قاضي القضاة هو الله. والخطأ 135، التسمي باسم ملك الأملاك أو ملك الملوك. فمن الأسماء التي لا يجوز للإنسان أن يتسمى بها ملك الأملاك أو ملك الملوك، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. يبقى ملك الأملاك أو ملك الملوك هو الله عز وجل. أما كونك تقول فلان ملك الأملاك أو ملك الملوك، ومثالها قديما شاهن شاه. كلمة شاهن شاه معناها باللغة العربية يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أخنع اسم يعني أوضع اسم، فهذا اسم وضيع. أوضع اسم عند الله هذا الرجل الذي تسمى إما بتسمية نفسه، يعني هو سمى نفسه، أو برضاه بهذه التسمية، أو الناس هم اللي سموه بهذا الاسم وهو رضي بذلك، فرضي أن يقال عنه ملك الملوك أو ملك الأملاك، أو هو نفسه سمى نفسه بهذا الاسم. في كلا الحالتين هذا لا يجوز شرعا، وهذا خطأ من أخطاء العقيدة. فمن الذي يستحق هذا الوصف؟ ملك الأملاك لا يستحقه إلا الله عز وجل. ومن تسمى ملك الأملاك فإن هذا أخنع اسم عند الله يضعه الله حيث رفع ذلك الإنسان نفسه. أما عن حكم التسمية بأسماء الله جل وعلا، يعني بعض الناس تلاقي فلان اسمه إيه؟ كريم أو عزيز أو رحيم. هذه الأسماء هي تعبر في الأصل عن أسماء لله عز وجل. طب يا ترى حكم بقى من يتسمى بأسماء لله عز وجل؟ لا عبد الله ما فيش مشكلة، لا بأس. طب وبدام ذكرت انت بقى عبد الله، هنقول عبد ايه يصح وعبد ايه لا يصح؟ جميل، عبد النبي وعبد الرسول وعبد المطلب. مين المطلب ده؟ معرفش مين المطلب اللي هو بيعبده. ممكن واحد بقى يقول لك ايه يا عم، ده جد النبي كان اسمه عبد المطلب. طب انت بتاخد واحد في الجاهليه تاخده اسوه ليك وقدوه، ايه دخل ده في ده؟ بس على الاقل هي لو جت من واحد من العوام مقبوله شويه، انما الكارثه انك تفاجئ تلاقي، وللاسف الشديد والله ورايتها بعيني، يعني رجل ما فيش داعي بقى لذكر اسمه، هو يشار اليه بالبنان ان هو المسؤول عن الفتيه، اصدر كتاب فيه الفتاوى للاسره المسلمه وللمسلمين. اجيب الكتاب دوت اشوفه وفجاه الاقي فيه فتوى باب ايه، يقول لك ان يجوز بناء القبور في المساجد. طيب ماشي يا عم، ايه الدليل على ده؟ خلي بالك بقى، يا ريته بيقول يجوز بس، ده بيقول لك كمان ده قرب الى الله انك انت تعمل في كل مسجد قبر وتتقرب الى الله من خلال هذا الطريق. طب ايه الدليل على ده؟ عارف استدل بايه؟ يقول لك وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يا عم انت بتتكلم على مين؟ على اهل الكهف. وبعدين هو اصلا مين اللي غلبوا على أمرهم؟ مين دول؟ اللي هم الحكام، ما كانوش هم اهل الشريعة في هذا الوقت. يبقى اولا استدل بشرع من ليس بشرعنا، استدل بشرع من قبلنا، واحنا قلنا ان شرع من قبلنا يجوز ان يكون شرعا لنا بشرط انه يوافق في شرعنا شيئا، او ما يكونش في شرعنا ما يضاد هذا الشرع الذي كان قبلنا. انما ده احنا عندنا نص في صحيح البخاري، والنبي اخر كلمة وهو بيقولها وهو بيموت صلى الله عليه وسلم من حديث سيدة عائشة، كان صلى الله عليه وسلم مغطى ومسجى ببرد اخضر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول الا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طب ليه بيقول الكلمة دي وهو بيموت؟ ها؟ عشان ما يحصلش فيه، او احنا ما نعملش معاه زي ما عمل اليهود والنصارى مع انبيائهم. وصل معنا؟ يبقى شرعنا هو بينهى عن ده، ما نجيش احنا بقى نقول اصل شرع من قبلنا شرع لنا في هذه المسألة. فالمقصود تعال نشوف الاسماء. التسمي باسماء الله عز وجل يكون على وجهين، الوجه الاول، ويكون هذا الوجه على قسمين. القسم الأول أن يحل بأل، ألف ولام يعني، ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وجل، كما لو سميت أحدا، يعني فلان اسمه عزيز، لو سميته العزيز، لا، دخول الألف واللام على الاسم هنا عملت إيه؟ ده الاسم ده لله عز وجل لا يشاركه فيه إيه؟ أحد من خلقه. برضه اللي هو المشهور بتاعهم ده السيد، مين يا عم السيد؟ السيد هو الله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده نص حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم السيد هو الله. يبقى السيد ده اسم من اسماء ايه؟ من اسماء الله الحسنى، معرف بالالف واللام. يبقى ما ينفعش واحد بقى يجي يقول لك اصل فلان ده اسمه السيد، لا، السيد هكذا معرف بالالف واللام ده مين؟ الله عز وجل. والحكيم، ممكن يبقى فلان اسمه حكيم، لكن الحكيم هو الله تبارك وتعالى. وما أشبه ذلك، فادخل الألف واللام على الاسم تجعله اسما لمين؟ لله سبحانه جل في علاه. بس طبعا بشرط أن يكون هذا الاسم ثابت في القرآن، في صريح القرآن وصحيح سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لأن كتير من الناس برضو، ودي هتقودنا لمشكلة ثانية، الرواية المشهورة ما بين الناس وبيتداولوها اللي هي أسماء الله الحسنى 99 اسم، هذه الأسماء المعروفة ما بين الناس مش هي دي أسماء الله عز وجل. الأسماء المعروفة بين الناس اللي هي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر لا مش دي، هو كل اللي انا قلته ده ثابت. لا اللي هو ايه، المعز المذل، الخافض الرافع، المنتقم. عارف الاسماء دي؟ دي مش من اسماء ربنا، هذه ليست من اسماء الله الحسنى. يعني الاسماء اللي انتوا عارفينها وحافظينها والناس بتغني بيها في الافراح، هذه الاسماء فيها 21 اسم مش من اسماء الله. اتفقنا؟ اديك مثال بسيط قوي عليها واعرفك الحكايه جايه منين، ما دمنا بنتكلم في العقيده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الاسماء يا جماعه اللي انتوا عارفينها دي كلها، بقول لكم مش هي دي اسماء الله الحسنى الثابته في القران والسنه. ليه؟ واحده واحده. اولا ربنا ما قالش اسماءه ابدا مجمله على بعضها كده متجمعه، ولا النبي قالها في حديث. الله، امال الاسماء اللي مع الناس دي جايبينها منين؟ دي روايه عند الامام الترمذي في سنن الامام الترمذي، روايه الوليد بن مسلم مولى بني اميه. الوليد بن مسلم ده كان راوي من رواه الاحاديث، كويس كده. هذا الراوي وجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في صحيح البخاري، اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: ان لله تعالى 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. ده نص الحديث. لحد كده انتهى كلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى النبي ذكر ايه هما ال 99؟ ما ذكرش. هو قال لك ان ربنا له 99 اسم، وقال لك مهمتك ان انت تعمل ايه؟ تحصيها، وبعد كده يحصل لك ايه؟ تخش الجنه. كويس كده؟ الوليد بن مسلم حب انه يعمل ايه بقى؟ نفسه يخش الجنه. فراح عمل ايه؟ بقى كل ما يجي يقعد في درس يعلم الناس يقول لهم نص الحديث ده، وبعد ما يقوله يقوم يقول بعض اسماء الله الحسنى اللي هو اجتهد وجمعها من القران والسنه. وصلت دي؟ يبقى هو عمل ايه؟ بدا يحصي بعض الاسماء عشان عايز ايه؟ عايز يخش الجنة، وعايز الناس تتعلمها عشان هي كمان تخش الجنة ويبقوا في ميزان حسناته. بس انه هو وقع في عدة مشاكل. ايه هي؟ اولا ان هو ما ركزش كويس فهمه للحديث. النبي قال ايه؟ ان لله، يبقى لفظ الجلالة الله ده غير ال 99. دي اول حاجة. هو عد في الاسماء ان الله من ضمن ال 99، فتلاقي الاسماء عنده 98 ومعهم لفظ الجلالة. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، النبي بيحدد، افهم الحديث، إن لله، يبقى لفظ الجلالة ده لوحده 99 اسم. يبقى احنا عايزين ندور على ايه؟ على العدد 99، وعلى ان هم يكونوا ايه؟ اسماء. هو عمل ايه بقى؟ جاب افعال اشتق منها اسماء. النبي ما قالوش اشتق، النبي قال له ايه؟ احصي بس، جمع بس، ما قالوش اشتق. يعني ايه اشتق؟ زي المعز والمذل. تقريبا في سورة آل عمران في الآية 26 تقريبا، يعني على ما أذكر، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أدي الآية. هو عمل ايه؟ مسك الآية دي قال تعز من تشاء، يبقى نسميه ايه؟ المعز. تذل من تشاء، يبقى نسميه ايه؟ المذل. يا سيدي انت مين قال لك اشتق؟ انت النبي حدد لك المهمة، قال لك احصي فقط، ما قال لكش اشتق. وصل المعنى ده؟ ثم في حاجة غريبة قوي، يعني الآية هو جاب من الآية دي ايه؟ اسمين، المعز والمذل، اشتقهم من الافعال. طب ياللي انت بتشتق من الافعال، ليه ما اشتقتش برضو من نفس الآية من الافعال التانية اللي معاها؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي، ده فعله. طب ليه ما سميتوش المؤتي؟ صح، تؤتي الملك من تشاء، ليه ما سميتوش المسيء؟ وتنزع الملك ممن تشاء، ليه ما سميتوش المنزع؟ ها، اشمعنى دول يعني وسبت دول؟ ما هو برضه نفس، ما هو امشي على نفس النظريه والقاعده بتاعتك، هتلاقيك ادي دي افعال ودي افعال، دي في نفس الآية ودي في نفس الآية، طب خرجت اشمعنى دول وسبت دول؟ فلذلك كان في مشكلة تانية. يبقى هو دلوقتي عمل ايه؟ بدأ يشتق من الأفعال. طب احنا مش من حقنا نشتق ليه؟ لان ممكن انت وانت بتيجي تشتق من بعض الافعال او بعض الصفات اسماء لله عز وجل، تفاجأ تلاقيك في النهاية بتوصف ربنا او بتسمي ربنا بما لا يليق به سبحانه. زي ايه؟ مش ربنا قال او حكالنا يعني عن السيدة آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، لما جه فرعون يقتلها قالت ايه؟ رب ابني لي عندك بيت في الجنة، صح؟ هي قالت ابني لي عندك، يبقى مين اللي هيبني؟ ربنا. انفع انا بقى امسك الفعل يبني واسميه البنا؟ انا نحن نكتب ما قدموا واثرهم. مين اللي بيكتب؟ ربنا. اسميه بقى الكاتب ولا ما ينفعش. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يبقى مين مكر بمين؟ ربنا مكر بالماكرين. حلو، انا سمين ماكر او المكر؟ ما ينفعش. عشان كده كل الصفات دي تخالف صفة الايه؟ الحسن. ان لله تعالى 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة. شكلها ايه الاسماء دي يا رسول الله؟ ربنا يقول لك ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى احنا عندنا آية وحديث نقدر نطلع بيهم ايه؟ الاسماء ونجمعها. مهمتنا الاحصاء وليس الاشتقاق ولا الانشاء. مهمتنا جمع الاسماء ويطلعوا 99، وشرط انهم يكونوا اسماء تنطبق عليهم علامات الاسمية، يعني يقبلوا دخول الالف واللام، يقبلوا دخول حرف الجر. يعني مثلا اجي اقول ايه؟ يشرب. يشرب ده فعل ولا اسم؟ يأكل فعل. ينفع انا اقول قال يأكل؟ ما تنفع، ما تقبلش الفعل بدخول الالف واللام عليه. لكن لما اجي اقول مثلا ايه؟ حكيم. ينفع دخل على الالف واللام؟ ايوه الحكيم. وصل معنى قصدي؟ وهكذا. ففي علامات يقبل دخول ياء النداء عليه. اما اقول ايه؟ يا رحمن، يا رحيم، يا ملك، يبقى دي قبل الدخول للياء النداء عليها، فاذا هي اسماء. وده كله برضو ترجع تلاقيه في ألفية ابن مالك في البيت اللي بيقول فيه عن علامات الاسم: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. يعني عايز تعرف الاسم بالعلامات اللي انا قلتها دي، اللي هي ايه؟ الجر، يقبل حروف الجر. اقول في المدرسة، يبقى المدرسة هنا تعرف اسم. لكن ما اقولش ايه؟ في يأكل، في يلعب، في يقرأ. فاهمين قصدي؟ المهم بس انا مش عايز استفيض في المسألة، بس اللي انا عايز اوصله لك ان كتير من الاسماء الناس بتنسبها لله عز وجل وهي ليست من اسماء الله تبارك وتعالى. والرواية المشهورة بين الناس هي دي رواية الوليد بن مسلم مولى بني امية عند الامام الترمذي في سنن الترمذي. حكم عليها علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل بأن هذه الرواية مدرجة. يعني ايه مدرجة؟ في علم مصطلح الحديث يعني، عارف انت المكتب؟ مش المكتب بيبقى له درج؟ يعني ايه درج؟ درج يعني شيء دخل جوه الجسم نفسه، صح كده؟ ادركت الشيء يعني ادخلته فيه. هو ده العلماء حكموا على هذه الرواية بأنها رواية ايه؟ مدرجة. يعني ايه مدرجة؟ يعني كلام النبي لحد ايه؟ من احصى دخل الجنة، ده كلام النبي خلص لحد هنا. هو بقى الوليد بن مسلم ادرج على هذه الرواية الاسماء، فالناس بقت فاهمة ان كل ده ايه؟ حديث النبي. للأسف تخيل ان في بعض علماء لحد دلوقتي مش راضين يقتنعوا ان دي رواية الوليد بن مسلم، ان هي مدرجة. ويقول لك لا ده يبقى هو ده الصح. طب هو ده الصح بناء على ايه؟ طب ما هو الوليد بن مسلم له اكتر من رواية، وكل رواية ذكر فيها اسماء مختلفة عن الاسماء التانية عشان في النهاية يطلع لتسعة وتسعين. خلاصة الكلام يا جماعة، في دكتور كان بيدرس لي العقيدة، هو مازال على قيد الحياة جزاه الله خيرا، الدكتور محمود ابن عبد الرازق الرضواني. عمل بحث استغرق منه سنتين جاب جهاز الكمبيوتر وحط فيه كل كتب السنه الصحاح والسند والمسانيد، يعني البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي ومسند الامام احمد، مسند الدارمي، مسند ابي يعلى، وكله كله كل كتب السنه مع طبعا نسخه من القران الكريم، وبدا يبحث عن اسماء الله الحسنى. طلعت 2300 اسم تقريبا، بدا يبحث فيها ويطلع منها اللي هي ايه، اسماء مشتقه من افعال، لانه مش مهمته ان هو يشتق، النبي قال له احصي بس، فبدا يشيلها. اتبقى عنده عدد كبير من الاسماء، مسك الاسماء دي وبدا يشوف هل ينطبق عليها علامات الاسميه ولا لا. لا بينطبق عليها علامات الاسميه، بس كان عددها كبير، فبدا ينظر فيها تاني، فوجئ لقى فيها اسماء مطلقه واسماء مقيده. يعني ايه اسماء مطلقه ويعني ايه اسماء مقيده؟ يعني مثلا في الاسماء المعروفه المشهوره ان ربنا من اسمائه الحسنى نور، النور صح؟ لا، النور ده مش من اسماء الله الحسنى. ليه؟ ايه الدليل على ان ربنا اسمه النور؟ ها؟ الله نور السماوات والارض، دي ايه في القران، ايه صريحه. بس هنا جايه مطلقه ولا مقيده؟ مقيده. مقيده بايه بقى؟ بالسماوات والارض. ربنا قال الله نور السماوات والارض، جايه في الايه مقيده، انا مش من حق ان انا اطلقها. فشال يعني مثلا، اديك مثال تاني، لما ربنا بيكلم سيدنا عيسى، يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، يبقى ربنا رافع مين؟ سيدنا عيسى. هنا الرفع مطلق ولا مقيد؟ مقيد بمين؟ بسيدنا عيسى. عندكم في الاسماء المشهوره مطلقه مكتوب الرافع، طب الرافع لمين؟ ما هاتها من القران مقيده زي ما ربنا جابها مقيده. فلما بدا الشيخ جزاه الله خيرا يحذف بقى الاسماء المقيده اللي هي مقيده يعني في النصوص، فتبقت بس عنده اسماء مطلقه. بدا يحذف تاني بعض الاسماء اللي هي تحمل معنى المدح والذم في ذات الوقت، بحيث ان يجيب الاسماء بس اللي تحمل معنى الايه؟ المدح فقط، لان ربنا قال اسماء ايه؟ حسنى، ففيها صفه الايه؟ الحسن. فوجئ بشيء عجيب في النهايه، ان الاسماء طلع عددها بالضبط 99. يعني هو ما كانش ماشي على عدد، ده هو ماشي همه ايه؟ يشوف ايه الاسم والفعل والمطلق والمقيد واللي فيه صفه الحسن في ذاته، واللي فيه صفة حسن وذم ويتقلب. بدأ ينزع ده وينزع ده وينزع ده، تدريجيا فوجئ لقى العدد في النهاية طلع 99. لما أجرى البحث عدة مرات كل مرة يطلع نفس الإيه؟ النتيجة. وعشان كده كانت هو ده اللي تستريح له الإيه؟ النفس. ده طبعها، طبعها وعمل فيها كتب. وآخر بحث لسه معمول والحمد لله، بس ادعوا لي يعني بالتيسير. أنا عملت رسالة، هو عامل كتب كبيرة جدا يعني في المسألة. أنا عملت رسالة، الرسالة دي يعني ممكن تبقى صغيرة جدا تتشال في الجيب، وبطريقة بسيطة جدا اللي أنا قلتها دي، بطريقة أسهل من كده كمان في الشرح، بحيث إن أي حد يقدر يقراها يعرف القواعد إيه، وممكن أنت بنفسك تطلع من القرآن والسنة الأسماء. عشان يعني عملت لك الطريقة اللي بيها أنت نفسك تحصي عشان تاخد الأجر كمان بتاع الإحصاء. فإن شاء الله ادعوا لنا بالتيسير بإذن الله تطبع قريبا، وأنا استأذنت فيها وعرضتها عليه والحمد لله هو أشار عليا بطبعها يعني. فربنا يسر. ده مش الشيخ ابن عثيمين بس، ده كتير جدا. يعني الشيخ ابن عثيمين ومن قبله القرطبي وابن حجر وكتير علماء السلف والخلف، وابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كل يعني بص، من السلف حتى عصرنا الحالي الكل هو بيبحث في الايه؟ في المسألة. ليه؟ من أحصاها دخل الجنة. ابن القيم رحمة الله عليه يقول لك بقى معنى أحصاها ايه؟ أحصاها يعني جمعها. دي أول معنى ليه؟ هي كلمة أحصاها تحمل كذا معنى. الإحصاء معناه الجمع، ومعناه الحفظ، ومعناه تدبر معانيها، ومعناه العمل بيها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، كانت تقول كان إذا مرض صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشفني أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هنا النبي فاهم يعني إيه المعنى بتاع الاسم. فلما مرض عاوز إيه؟ الشفاء. فيقوم يسأل ربنا بأنهي اسم من الأسماء؟ الشافي. فيقول اللهم اشفني أنت الشافي. فهمت المقصود إيه؟ عشان بعض الناس يقول لك إيه؟ طب هم ليه 99؟ ليه مش أكتر وليه مش أقل؟ أولا أكتر أو أقل دي مسألة تعبدية، وإحنا نقول سمعنا وأطعنا. بس ليه 99 فيها حكمة؟ لأن إحنا بيننا وبين نفسنا وبين بعضنا في تعامل البشر مع بعضهم البعض، وتعامل البشر مع الكائنات المختلفة من إنس وجن وحيوان وحشرات ونباتات وجمادات، مش هيتعاملوا ولا يخرجوا في تعاملهم عن 99 اسم دول. يعني الشاهد هنا الحديث بتاع النبي هو من أحصاها دخل الجنة، يعني من فتش عنها وطلعها من المصحف دخل الجنة، ومن حفظها دخل الجنة، ومن فهم معانيها دخل الجنة، ومن عمل بما فيها دخل الجنة. لا ما هو مش كل الناس تحصيها يعني تجمعها. يعني مثلا واحد الحمد لله زي الدكتور عبد الرزاق الرضواني ده جمعها، انت هتعمل ايه؟ هتحفظها بقى، وبعد ما تحفظها تعمل بيها، بس خلاص انتهى الامر. حبيت بقى تفتش انت بقى تاني لتزداد يقينا وايمانا، ربي ارني انظر اليك، ربي ارني كيف تحيي الموتى، اولم تؤمن؟ قال بلى. طب ما انت مؤمن، امال عايز تشوف ليه الموتى وما بيحيوا؟ عشان يزداد ايمان، عشان ينتقل من مسألة علم اليقين لعين اليقين. فهمتها؟ لكن هي في النهاية هو كده كده مؤمن بالله ابراهيم عليه السلام. المهم تعال بقى نشوف موضوع الاسماء. ما احنا بنتكلم في اخطاء في العقيدة، فكان لازم برضو نشرح الحتة دي في الايه؟ في العقيدة. فالتسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين، وجه أول ووجه ثاني. تعال نتكلم على الوجه الأول. الوجه الأول بينقسم لقسمين، تعال نتكلم على القسم الأول في الوجه الأول. القسم الأول أن يحل بإيه؟ بالألف واللام. ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله عز وجل، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن اللي هي الألف واللام هذه تدل على لمح الأصل، وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم، بتدل على الأصل بتاع الاسم. نعم جميل. مش من حقنا برضو نأخذ الصفات ونشتق منها أسماء، لأن احنا هنخالف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما، فاحنا لما ناخد من صفات ربنا هنعدي العدد 99، يبقى مش هنوصل لل 99 بل هنفقها. جميل. حاضر فاهم فاهم. زي برضو المذيعة أو المذيعة اللي تيجي في التلفزيون، سيداتي آنساتي سادتي أقدم لكم هذه الحلقة، ما عرفش صح؟ أهو ده برضو منهي عنه شرعا. عارف ليه؟ لأن مين اللي بيسمعها؟ مؤمنين، كافرين، فاسقين، منافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيدا فإن يكن سيدا فقد أغضبتم الله عز وجل، صح؟ ما ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم القسم الثاني، يبقى القسم الاول خلاص اتفقنا اللي هو بدخول الالف واللام يكون لله عز وجل. القسم الثاني اذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى بالالف واللام فانه لا يسمى به، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية ابي الحكم التي اتكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم كناه بأكبر أولاده شريح، أبا شريح. يبقى كان اسمه إيه؟ أبا الحكم. فالنبي كان نبي إيه؟ أبا شريح. ليه؟ لأن الحكم هو مين؟ الله عز وجل. يبقى الأول كان اسم ودخول الألف واللام عليه تبقى لله عز وجل بغير دخول الألف واللام عليه، لسه نتكلم عنه. ثاني القسم الثاني اللي هو الصفة، فلان مثلا في صفة ان هو بيحكم بين الناس زي أبا الحكم هذا، فهنا تنزع منه ليه؟ علشان خاطر هذه الصفة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى، فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم. فاسم الرحمن متضمن الاسم علم لله أنه الرحمن، ومتضمن في ذاته صفة الرحمة. فأسماء الله أعلام وأوصاف، يعني الاسم بيعبر عن الله وفي نفس الوقت بيعبر عن صفات الله عز وجل. الوجه الثاني أن يتسمى بالاسم غير محلى بالألف واللام وليس المقصود به معنى الصفة، فهذا لا بأس به، مثل حكيم، لكن ما يبقاش اسمه الحكيم. ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام، عارفينه ولا لأ؟ مش اسمه حكيم بن حزام رضي الله عنه؟ طب النبي ما غيرلوش اسمه ليه؟ لأنه غير محلى بالألف واللام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس بها، لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ فيه الصفة، وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق. فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها، والله أعلى وأعلم. وأديك مثال واقعي حصل في الحقيقة على الجزء الأخير اللي أنا ذكرته. تفهمت الجزء الأخير اللي أنا ذكرته الأول؟ اللي هو يعني ليه الواحد ما يتسماش جبار مع أنه مش الجبار، ده هي اسم من غير ليس محلى بالالف واللام اهو. ليه؟ حتى لا يرث الشخص من اسمه نصيب. زي ايه؟ مثال: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طبعا انتوا عارفين الحجاج بن يوسف الثقفي كان ايه؟ متعطش للدماء. في يوم من الايام وعبد الله بن عمر بن الخطاب هو وأولاده أدركوا مين؟ أدركوا الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان، خلافة الدولة الأموية. المقصود إن عبد الله بن عمر مخلف واحد اسمه سالم، هو مسميه إيه؟ سالم. ففي يوم من الأيام الحجاج غاضب على رجل فأذن للجند والشرطة إن هم يطيروا راسه. قال لهم: انا رايح اصلي ارجع الاقيكوا طيرتولي راس الراجل ده. خلاص هو راجع فوجئ ما لقاش الرجل. قال لهم: امال فين الراجل اللي انا قلتلكوا تطيرولي راسه تقطعوا راسه؟ قالوا له: سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال له امشي. الحجاج بقى يقول كلمة وتتكسر، دي مصيبة. راح جري نده على مين؟ على سالم: تعال يا سالم، انت ازاي تقول للراجل اللي انا قلت ان رقبته تطير ان هو يمشي؟ عارف سالم قال له ايه؟ قال له: انا جيت فلقيت الراجل دوت منتظر القتل، فسألته قلت له: انت صليت النهاردة الفجر في جماعة؟ قال له: ايوه. قال له: طب خلاص امشي، والحجاج مش هيقدر يقطع لك راسك. فالحجاج قال له: ليه بقى؟ قال له: اصلا انا سمعت ابويا اللي هو مين بقى؟ عبد الله بن عمر، قال له او بيروي عن جدي اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب. عن مين بقى؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فده راجل يا حجاج في ذمة الله وانت مش تقدر عليه. وطى الحجاج وشه في الارض وقال له صدقت. بس شوف سبحان الله رغم اللي كانوا فيه بس برضو بيرجعوا ايه لكتاب الله والكلام النبي صلى الله عليه وسلم. المهم لما رجع بقى سالم لابو عبد الله، فابو عبد الله بن عمر قال له ايه، قال له اتدري يا سالم لماذا سميتك سالم؟ قال لا يا ابي، قال لتسلم ويسلم بك الناس. وصل المعنى اللي انا عايز اقوله بقى؟ لذلك كل انسان، هديكم حته في الفقه بقى، يلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كل انسان له من اسمه نصيب اما بالموافقه واما بالضد. يعني واحد اسمه مثلا ايه، خلينا نقول اي اسم حد تاني مش في المسجد، مثلا نقول مثلا ايه، واحد اسمه سعيد، في حدنا اسمه سعيد؟ طيب الحمد لله. واحد اسمه سعيد، حاجه من الاثنين، يا تلاقيه على طول سعيد يا تلاقيه تعيس. فكل انسان له من اسمه نصيب، يا بالموافقه يا بالضد. فاهم قصدي ايه؟ فدي حاجه. حاجه تانيه مهمه، العجيب بقى ان الانسان مش بيتاثر باسمه بس، افهم الحته دي، ده بيتاثر كمان باسمه وباكله وبشربه وبمركوبه وبملابسه. يعني هسألك سؤال، واحد لابس بدلة وجرافطة ها هيتكلم مع الناس ازاي وواحد لابس جلابية عادية؟ شوف طريقة ده في الكلام وشوف طريقة ده في الكلام، تختلف ولا لا؟ دي حاجة. واحد راكب عربية مثلا ماشي رولز رايس، واحد راكب عربية أوبل وواحد راكب الإبل، ده راكب أوبل وده راكب إبل، ده هيكلم الناس إزاي وده هيكلم الناس إزاي؟ بتفرق. واحد راكب عربية زستافة ماركة الديزو بزقة، واحد راكب عربية أحدث موديل، ده راكب الزستافة ماشي طول ما هو سايق إيه منحني كده على عجلة القيادة على الدركسيون، فده دايما وهو يعني صح ولا لا؟ انت بتشوف ده تعامله مع الناس يفرق عن تعامل ده. فحتى المركوب، وعلى فكره الكلام ده في الشرع برضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الكبر والخيلاء في اصحاب الخيل والابل والسكينه في اصحاب الغنم. يعني الراجل اللي بيربي غنم دايما تلاقيه ماشي ايه هادي واعصابه هاديه وعنده صبر كبير. ليه؟ أصلا هو مش هينفع يتنرفز على ولا يتعصب على معزة من المعيز بتوعه، هيتعصب هيضربها بالعصا تموت منه، يبقى يقعد في بيتهم، مش هينفع يرعى غنم. إنما واحد راكب الفرس طبعا هو ماشي بفرس عالي فرجليه في مستوى رؤوس الناس وهو ماشي. معايا ولا مش معايا؟ حتى الأكل اللي أنت بتاكله يورثك بعض الصفات. يعني لما يكون واحد، انت لما بتشوف انسان مثلا لمجرد النظرة الاولى وما فيش بينك وبينه كلام بتقول ده الواد ده او الشاب ده واد ده ابن ناس من علية القوم، وفلان ده ابن ناس عاديين من مستوى العادي بتاع الناس. ايش عرفك؟ ها بشرة وجهه، ملامحه، صح ولا لا؟ خلقته نفسها بتبان. ليه؟ لان الطعام نفسه والبيئة اللي عايش فيها اثرت عليه وظهرت النعمة عليه. دي حاجة. الحاجة التانية تعال شوفها بقى، الشرع قال لك ان انت لو اكلت لحم الابل تعيد الوضوء. يعني انا لو متوضي دلوقتي بعد ما صلينا المغرب وبعدين رحت ازور واحد مثلا اقول له، او ما جاش صلى مثلا المغرب فرايح له البيت اقول له تعال انت ما جيتش ليه تصلي المغرب، تعال نصلي سوا العشاء، رحت لقيته قاعد بياكل فقال لي والله لا تقعد تاكل، انا متوضي، قعدت كلت معاه كلت، ففوجئت لقيته بياكلني، بقول له ايه ده، هو اللحمه دي ايه؟ يقول لي دي لحمه جمل. بعد ما نخلص اكل اقوم اعيد وضوئي تاني. ليه؟ لأن ثبت حديثين صحيحين في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل لحم الإبل لحم الجزور يعيد الوضوء مرة تانية. الواجب ما دام ثبت فيه الحديث معايا كده، ما دام ثبت الحديث وثبتت صحة الحديث، حتى العلماء اللي هم قالوا يعني مثلا إمام الشافعي رحمة الله عليه كان بيقول إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ده في مذهب الشافعي. لكن في نهاية المذهب راح قال بقى في نهاية الحكم ده قال وإن صح فيه الحديث أخذت به، يعني هو ربان الفقه بتاعه على إنه لا ينقض الوضوء بناء على إيه؟ ان الحديث اللي ورد ليه كان يراه انه هو حديث لم يصح ضعيف، فهو قال لو الحديث طلع صحيح يبقى خلاص هغير مذهبي على ايه على هذا الامر، لان ما ينفعش ان انا اعمل حاجة ابني قاعدة فقهية على حديث ضعيف واشوف الحديث الصحيح يناقضه واسيبه ما بنيش عليه قاعدة فقهية، لا يجوز. معايا ولا مش معايا؟ فالمقصود ما دام صح فيها الحديث يبقى الوضوء ايه ينقض، وبالتالي يبقى نقضت الصلاة. أولا لما جه قول الله تبارك وتعالى للمسلمين بتحريم أكل لحم الخنزير، ربنا قال إيه؟ إنه رجس، خلصت صح؟ حد من الصحابة قال للربنا ولا قال للنبي ليه؟ ما قالولوش ليه، لأن هم ماشيين على قاعدة سمعنا وأطعن. لكن احنا في عصرنا عشان ضعف ايماننا ورحمة بينا من ربنا بيبين لنا، فظهر والحمد لله علميا ان الجمل هو الحيوان اللي ملوش مرارة، وان هو بيقزم الغيظ وبيكتم في نفسه وفيه غل وحقد، فلو انت كلته بيتنقل لك الغل والحقد ده فبيمشي في جسمك، فبتتنقل لك الصفة من ايه؟ من مما تأكل، فتطفي دوت بايه؟ نار الحقد دي بايه بقى؟ بالوضوء. قيل، شوف انت قلت بقى قيل او روية، هذه عند علماء الجرح والتعديل في علم الحديث روية صيغة تمريض للحديث، لان الحديث اللي انت هتقوله ده انا عارفه، هتقول ده في واحد في عهد النبي اخرج ريح وانتقد وضوءه فالنبي ما حبش يحرجه فقال له اللي اكل لحم ابل يقوم يتوضى، الحديث ده فيه مصايب. اولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اولا. ثانيا ما اعرفش الحديث ده جابوه منين. ثالثا ده فيه ان النبي كده ظالم، لان لما يكون واحد اخرج ريح خلاص كده، فالنبي علشان ما يحرجوش قال له عيد وضوءك، طب يقول له هو، طب التانيين ذنبهم ايه؟ خلاص دي اول حاجة. الحاجة التانية ده هيبقى تشريع للامة من بعده اليوم القيامة، يعني ناس كتيرة من المسلمين تتعب وتبقى فيها مشقة، مع ان ديننا ليس فيه مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج صح؟ فازاي يبقى ما جعل عليكم في الدين من حرج وازاي يبقى هنا في حرج؟ ثم الراجل دوت اللي في عهد النبي ده هيكون ايه يعني؟ اكيد صحابي. طب ازاي الصحابي يجرؤ ان هو يقف قدام ربنا من غير وضوء في الصلاة عشان يعمل اعتبار لنظر الناس وما يعملش اعتبار لنظر رب الناس؟ مش جاية من كل المقاييس مش جاية. فالكلام ده لا يصح. اما بقى عشان اطمنك، الحديثين اللي انا ذكرتهم في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل فقال يا رسول الله اتوضأ، ده بيتكلم عن نفسه، اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. من النبي ما قالوش ان شئت، خلي بالك عشان السؤال بتاعك، لان بتقول لي طب ولو صلى ولا ما صلىش، طب وضوءه ايه، طب حكمه ايه؟ الرجل بيسأل اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. لو قال ان شئت يبقى كانت على الاستحباب، انما نعم يبقى بقت على الوجوب. مفهومة دي؟ أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. هنا بقى لك حرية. وضحت دي؟ وبعدين كلا الأمرين في حديث واحد والنبي فرق بينهما، يبقى في فرق بين ده وده. طيب دي حاجة. حاجة تانية، ممكن واحد يقول لي الله طب ده الكلام ده كان خاص برجل لوحده، احنا مالنا احنا؟ اقول لك الرواية التانية، الحديث التاني، جاء الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا توضأ، احنا بقى كلنا، انا توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا من لحوم الابل. يبقى النبي بيبينها كمان. انا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، يعني لا يلزمك الوضوء. أنصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وصل معنا؟ والبقر والجاموس وسائر البهائم تقاس على الإيه؟ على الأغنام، لأن هنا الاستثناء لمين؟ للإبل فقط. بقى قد ايه علشان على اذن عشاء؟ ما شاء الله. نعم، جميل، حاضر. عايز تسألني تقول لي طب ما معظم الناس ما يعرفوش الموضوع دوت. ها آه. حاضر. هو هنا سؤال بيقول ايه؟ بيقول طب ولو واحد كل اكل لازم يعيد وضوءه ويروح يصلي، ولا يكفي ان هو يتمضمض بس؟ نقول يكفي ان هو يتمضمض، ويكفي ان هو يستاك يعمل بالسواك، ده يكفي وده يكفي، بس طبعا باستثناء لحم الايه؟ الابل. طب بالمناسبة بقى حتة فقهية، بدل ما اتكلمنا على الامر ده، لو انت شربت لبن الابل لا ينتقد وضوءك، خلي بالك من دي. معايا ولا مش معايا؟ لبن الابل لا ينقض الوضوء، لكن لحم الابل، شحم الابل، السنان بتاع الابل، الكرشة بتاعته، الكبدة بتاعته، الكوارع بتاعته، اي الشوربة بتاعته لو شربتها برضو ينتقض ايه؟ الوضوء. ها؟ مفهوم كده يا جماعة؟ طيب احنا قلنا السؤال ايه؟ قلنا ان بعض الناس ما يعرفش. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم، ورد والحديث صحيح، كان في يوم يأكل زراع شاه، وبعد ما كلها راح قام اتمضمض وايه؟ وصلى. لبن الابل لا ينقض الوضوء، لان النبي نص في الحديث على ايه؟ على اللحم، والشربة هي ناتجة من اللحم، معايا كده؟ والكوارع والكرشة والكبدة كل ده ناتج منين؟ من اللحم. انما اللبن من بين فرث ودم، ده مستخلص بعيد عن القصة خالص. طب ابوال الابل، البول بتاع الابل ليس بنجس، بل هو دواء وبإذن الله فيه شفاء. بعض الناس يتقزز بقى يقول لك الله ازاي يا عم اكون مريض واشرب بول ابل؟ اقول لك بالله عليك، لو ليك صديقك صيدلي او كيميائي بيعمل الأدوية، معايا كده؟ دكتور صيدلي بيعمل ادويه مركبه، او طبيب على درجه عاليه يعني من العلم في الطب، اساله قل له الادويه والبرشام اللي احنا بناخده ده ده عباره عن ايه. انا مش هقول لك، شوف اللي هو هيقول لك عليه. دي مستخلصات من مواد ما فيش، يعني لو قلت لك هتقول ايه؟ هتقول يا ريتك ما قلت لي، علشان الواحد يموت من، يعني الواحد ياخد العلاج واحسن من ان هو ايه؟ من ان هو يعرف، لان لو عرف ممكن يموت من المرض وما ياخدش علاج. فاهمني؟ ها؟ مش سامع. لا ما فيش، والله بعضها بيستخلص من بعض المواد المتعفنة بتعفن بكتيري، لان بعض البكتيريا بتعمل تعفنات معينة بحيث ان هي زي البنسلين. انت عارف ايه هو البنسلين ده اصلا؟ ايه هو البنسلين؟ ها؟ عفن بتولده بعض البكتيريا، بكتيريا البنسلين، علشان خاطر تقضي على بكتيريا اخرى، على بكتيريا اخرى. يعني الترياق اللي العرب كانوا بيعملوه زمان، انت بتتلدع من تعبان، بتخلي تعبان، كانوا كده بيخلوا عارف انت الناس اللي هم مشهورين عندنا في مصر هنا الرفاعيه والناس دي، انت تستغرب ازاي بيمسك التعبان وما يقرصوش، ولو قرصه ما يموتش ليه؟ لان هو اصلا محصن جهازه المناعي من كده. بيعمل ايه؟ بيخلي التعبان، هو ابوه بيخلي التعبان يقرصه وهو صغير قرص خفيف، يبدا جزء صغير من السم يمشي فين؟ في الدم، فيبدا ينشط جهاز المناعه بتاعه، فجهاز المناعه يبدا يعمل اجسام مضاده لهذا السم، يجي يديله جرعه اكبر فينشط جهاز المناعه ويعمل جرعات ايه؟ مقاومه اكبر، وهكذا لحد ما يوصل لدرجه معينه خلاص. ما هي بتيجي كده، احنا هنقلبها محاضره علميه ولا ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اهو كله في الدين برضه. فالسؤال فالمقصود يا جماعه ان حكم التسميه باسماء الله جل وعلا مثل كريم وعزيز ورحيم وحكيم، هذه الاسماء ان دخل عليها الالف واللام لا تجوز، اما ان كانت من غير الالف واللام فلا باس بها، ولكن نتجنب بعض الاسماء التي تكسب الانسان بعض الصفات، زي مثلا جبار، مثلا منتقم، حاجة زي كده، لا هذا ايه؟ لا يجوز. اما التسمي ببعض الاسماء الخاطئة بقى، تسمية الولد عبد الحارث، الحارث الف لام حاء الف راء ثاء س، مين هو الحارث؟ لا الحارث ليس من اسماء الله، الحارث ليس من اسماء الله، وده غير بقى كتير من الاسماء زي مثلا عبد الموجود وعبد العال وعبد الستار وعبد العاطي وعبد النبي وعبد رب النبي، عبد رب النبي ماشي دي صواب، وعبد الرسول وعبد النعيم. عبد النعيم دي بقى، دي بقى من ضمن الالحاد في اسماء الله. يعني ايه بقى الالحاد في اسماء الله؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه؟ يعني ايه بقى الالحاد في اسماء الله؟ وايه هي الاسماء اللي هي الخاطئه التي لا يجوز للمسلم ان يتسمى بها؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله يوم الجمعه القادم من المغرب للعشاء. ما تنسوش حلقة قناة الحافظ السبت بكرة الساعة 1 بعد منتصف الليل.